الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا في هذه المجالس التي نتدارس فيها رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نحمده سبحانه أن يسر لنا مدارسة أحكام الاعتقاد كما في مقدمته وأحكام الصلاة. وقد بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام الصلاة بما سبق من أبواب، شرع في باب الصيام. وهذا الترتيب وإن كان غير معهود عند أكثر المصنفين الذين يتبعون في التأليف حديث جبريل الطويل فيشرعون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، إلا أن المصنف رحمه الله قدم الصيام على الزكاة وتبع في هذا لعل في ذلك المدونة التي هي عمدة في المذهب المالكي، وقد عمل عليها المصنف رحمه الله وله كتاب مشهور يتعلق بالمدونة. المقصود أنه شرع في هذا الباب، قد شرع رحمه الله بقوله باب في الصيام، وقوله باب في الصيام أي باب في بيان حكم الصيام وما يتعلق به من مسائل. والصيام في اللغة هو الإمساك، نعم، ومنه قول الحق تبارك وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصومها كان بالامتناع والإمساك عن الكلام. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما في معناهما من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب لله تعالى. نعم، وهذا وهو تفصيل ما يذكرونه الفقهاء بقولهم إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك مخصوص يعني عن أصول المفطرات التي هي الأكل والشرب والجماع وما في معناها. نعم، في زمن مخصوص الذي هو في ما افترضه الله تبارك وتعالى من شهر رمضان وكذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص أي المكلف المسلم العاقل الذي تتحقق فيه شروط الصوم كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. وقد شرع المصنف رحمه الله بذكر حكم الصيام فقال: وصوم شهر رمضان فريضة. نعم، لا شك أن الصيام أنواع، فمنه الفريضة الواجب، وهذا كشهر رمضان، وقد دل على وجوب صيام رمضان الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ودلت السنة على فرضية الصوم وأنه ركن من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. نعم، قد أجمع الأمة على فرضية الصوم، صوم رمضان، وقد فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضان. نعم. إذن هذا هو النوع الأول من الصيام الواجب، وهو صوم رمضان. وأما النوع الثاني من الصيام الواجب فهو صوم النذر، وهو الصوم الذي يلزم العبد به نفسه، سواء نذرا مطلقا، وهذا هو المستحب كما قال الله يوفون بالنذر، نذر أن يصوم لله تبارك وتعالى، فعليه أن يفي بنذره، أو نذرا مقيدا وهو الذي هو مكروه ابتداء ويجب الوفاء به. والنوع الثالث من الصيام الواجب صوم الكفارات، وذلك في كفارة ككفارة الفطر من رمضان، وكفارة الظهار والقتل واليمين ونحوها. نعم، هذا النوع الأول من أنواع الصيام. وأما النوع الثاني وهو الصيام المستحب، فهو كصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، وصيام التسع من ذي الحجة، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاث أيام من كل شهر، وغيرها. وأما الصيام المكروه فكصيام يوم الشك كما سيأتي بيانه، وكصيام الدهر قيل أن هذا مكروه. وأما الصيام المحرم فهو كصيام يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهو صيام محرم. قال المصنف رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما. إذن هذه مسألة، وهي بما يثبت دخول شهر رمضان. إذن يثبت شهر دخول الشهر بأمرين اثنين أشار إليهما المصنف. الأمر الأول قال برؤية الهلال، كان 30 أو 29 يوما. إذا ثبتت رؤية هلال يوم ثبتت رؤية هلال رمضان، سواء كان شعبان 29 أو 30، فالرؤية في هذا هي المعتبرة. الأمر الثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما، وهاتين العلامتين قد دل عليهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن هذا هذا هو هاتين العلامتين محل اتفاق عند أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، يعني إكمال عدة شعبان 30 يوما. ولعل المصنف يريد بهذا تفسير قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له هنا بمعنى تمموا شعبان 30، تفسره الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأحسن ما يفسر به الحديث نفسه، خلافا لمن ذهب إلى أن المراد اقدروا له أي ضيقوا شعبان بحيث يكون 29، وليس هذا المراد. لكن هنا مسألة أخرى، وهي ما هو المعتمد في الرؤية؟ هل يكتفى بشاهد أم لا بد من شاهدين فأكثر؟ والجواب أن المصنف رحمه الله، وهو من المالكية، أن المالكية يذهبون إلى أن الرؤية تثبت بشاهدين، ويستدلون بحديث ابن عمر السابق وقد زاد فيه النسائي: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وقد ثبتت أحاديث أخرى على أن ثبوت الشهر رمضان يثبت بخبر الواحد، ومنها حديث ابن عمر عند أبي داود قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. نعم، والحديث هذا فيه ضعف. والمقصود أن من أهل العلم، وهم الأكثر، يرون أن دخول رمضان يثبت بشاهد واحد، مستدلين بهذا الحديث. ولا شك أنه هو ما تطمئن إليه النفس، حديث ابن عمر، ولكن إذا ورد الخلاف فالاحتياط هو الأولى والأحسن، فينبغي في هذا مراعاة ما يراه الإمام، يعني هو الأصلح. ولعل الراجح والله أعلم ما ذهب إليه المثبتون لخبر الواحد في صيام رمضان لا في بقية الشهور، والله أعلم. والقولين فيهما قوة، قول المالكية وقول من سواهم من الفقهاء. طيب، لو أن رجلا انفرد برؤية الهلال ولم تقبل شهادته، هل يجب عليه الصيام أم لا؟ المالكية يقولون يجب عليه الصيام، فإن أفطر فعليه القضاء. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل الصيام، وهي تتعلق بشروط الصيام، فقال رحمه الله: ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. هذه المسألة هي مسألة النية، والنية شرط لجميع العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، فلا صحة للعمل إلا بنية التقرب لله تبارك وتعالى. والنية هي عزم القلب على فعل العبادة والطاعة، ولا بد للنية أن تكون كما ذكر أهل العلم، أن تكون جامعة لأربعة أوصاف: أن تكون جازمة فليس فيها شك، معينة غير مطلقة، مبيتة يعني من الليل، مجددة يعني عند كل عبادة يؤديها المسلم. ولا يشترط التلفظ بالنية، بل إن التلفظ بالنية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية، فالنية محلها القلب. والصيام يشترط فيه تبييت النية، والمصنف يقول ويبيت الصيام في أوله. نعم، وهنا قوله الصيام يريد بذلك صوم الفريضة والصوم التطوع، فالمالكية يحملون وجوب تبييت النية من الليل على جميع أنواع الصيام، ويستدلون بحديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث رواه أبو داود، وقد اختلف في رفعه ووقفه. وعلى القول بوقفه فهو مما لا يقال بالرأي، فذهب المالكية إلى وجوب تبييت النية سواء في التطوع أو في الفرض. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن النافلة ليست كالفريضة في باب النية، بل حكمها أخف، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا، ما عندنا شيء. فقال: إني إذن صائم. وجه الاستشهاد من هذا الحديث أنهم يرون أن تبييت النبي أن بيات النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نية الصوم طرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. ولكون الذي صام تطوعا لم يقطع أو لم يبطل حقيقة صومه، فهو ممسك من أول اليوم، والنية في هذا مما يخفف فيه، ولعله هو الراجح والله أعلم. ولكن هنا مسألة: هل يكتفى بنية واحدة عن الشهر كله، عن شهر رمضان، أم لكل يوم نية مستقلة؟ نعم، من أهل العلم من ذهب إلى أن كل يوم عبادة مستقلة، وقالوا: ولذلك لو فسد صوم يوم واحد فإن عليه كفارة مستقلة. والصحيح أن رمضان عبادة بجميع أيامها، فيشترط نية واحدة عن الشهر كله، إلا إن قطع صومه بفطر فعليه أن يجدد النية. ولا شك أن المسلم أن استحضار المسلم للعبادة والطاعة في كل وقت وحين هو الذي يحفزه على أن يؤديها على الوجه الأكمل. ويؤكد هذا القول الثاني أن الحج كذلك عبادة اشتملت على جملة من العبادات من طوف وسعي ومبيت ورمي ونحوها، ولا يشترط عند كل نسك أداء النية، إنما النية في بادئ الأمر أداء مناسك الحج. نعم، ولذلك قال المصنف: وليس عليه البيات في بقيته، يعني في بقية رمضان. وإن كان قد روي عن مالك رواية أخرى النية لكل يوم، والراجح الأول والله أعلم. نعم، وينبغي التأكيد أيها الكرام على أن حقيقة الصوم تقوم على أمرين: النية، نية التقرب، والإمساك عن المفطرات. إذا تقرر ذلك فما شروط الصيام؟ شروط الصيام ثلاثة، عند ثلاثة أقسام كما سبق معنا في كتاب الصلاة والطهارة، يقسمون إلى شروط الوجوب، البلوغ والإقامة، والقدرة على الصيام. فمن بلغ وجب عليه الصوم، وكذا من كان مقيما قادرا مستطيعا وجب عليه الصوم. وأما شروط الصحة أي لا يصح الصوم إلا بها، فالإسلام وكون الصيام في وقته، في وقته. لو أن شخصا قال أصوم رمضان في شوال، ها، لا يصح صومه، لا يصح صومه. طيب، هذا أو مثلا أصومه في ذو الحجة، إذا لابد أن يكون في وقته، أو مثلا قبل وقته لا يصح صوم قبل الوقت، لابد أن يكون في الوقت. ولا نستفصل بما يفصلون فيه الفقهاء من ذكر ما لو حصل، لا، نحن نذكر الأصل فقط. أما النوع الثالث وهو شروط الوجوب والصحة، وهي العقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الشهر، فلا يجب عمل على من لا عقل له، المجنون، ولا يصح لو صام المجنون، ما يصح منه الصيام ولا يجب عليه، وكذا المرأة الحائض والنفساء. نختم أيها الكرام بما ذكره المصنف رحمه الله من سنن الصيام. قال رحمه الله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. لا شك أن السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير. إذن الخيرية في لزوم السنة، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي هذا مخالفة لليهود ومن شاك لهم من الصفويين ونحوهم، ويؤكد هذا المعنى قول عطاء الأودي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فالخير، كل الخير بلزوم السنة، وهي في هذا أن يعجل الفطر، فلا ينتظر حتى تشتبك النجوم، وكذلك تأخير السحور. ومما يؤكد هذا تأخير السحور خصوصا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الفجر. وفيه دلالة صريحة على تأخير السحور حتى حان وقت الفجر. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن شك في الفجر فلا يأكل. انتقل رحمه الله إلى مسائل تتعلق بالشك، وقوله وإن شك يعني من نوى الصيام شك أنه طلع الفجر أم لم يطلع. فقال رحمه الله: فلا يأكل. لماذا؟ احتياطا، هكذا ذهب المصنف. فقوله فلا يأكل، النهي هنا للتحريم على الأشهر في المذهب، وقد حكي عن مالك الكراهة. إذن منهم من حمل الكراهة على التنزيه، ومنهم من حمل الكراهة على التحريم. إذن إذا شك في طلوع الفجر فيمسك. طيب، الراجح أيها الكرام أن من شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل حتى يتبين خلافه، يؤكد هذا قول الحق سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعليه فالراجح خلاف ما ذهب إليه المالكية. وهكذا أيضا يقال في الغروب، فمن شك في غروب الشمس فالراجح أنه يفطر أم لا يفطر، شك في الغروب، فالراجح أنه لا يفطر حتى يتيقن الغروب. أيتعارض هذا مع ما سبق من أن السنة تعجيل الفطر؟ لا يتعارض، لا شك أن تعجيل الفطر هو السنة، ولكن السنة لا تكون بمجرد الظنون وإثارة الفوضى بين الناس، بل ينبغي تحقق الغروب ولزوم جماعة المسلمين في هذا. فإن استشكل مستشكل حديث أسماء أن الصحابة أفطروا في يوم غيم، أفطروا قبل غروب الشمس، ثم تبين لهم أن الشمس حجبها السحب، فنقول الصحابة أفطروا بيقين، تيقنوا الغروب، ثم لما تبين لهم خلاف ما سبق أمسكوا رضي الله عنهم. وهكذا ينبغي. إذن أيها الكرام، هذا هو الراجح في هذه المسألة. هناك مسائل أيضا لعل الله سبحانه ييسر ذكرها. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.